الدكتور يقول ان عنده سلس ريح، يبقى هيتوضأ وضوء واحد لكل صلاة ويكفيه الوضوء ده لحد ما يأذن الأذان اللي بعده، يصلي سنن ويصلي الفرض زي ما هو عايز لحد الفرض اللي بعده، الفرض اللي بعده يبقى يتوضأ وضوء جديد. إذا الموضوع ده بقى شاق عليه جدا هيعمل حاجة اسمها الجمع السوري. الجمع السوري ده إن هو يأخر الظهر لحد قبل العصر بشوي، يتوضأ ويصلي الظهر وسننه، وقبل ما يخلص يكون العصر الدن، يقوم يصلي العصر وبكده ميحتاجش وضوء تاني. يعمل نفس الكلام في المغرب، يأخر المغرب لقبل العشاء بربع ساعة، يتوضى ويصلي المغرب، وعقبال ما يصلي من سنة المغرب تكون العشاء أذنت، يصلي السنن والعشاء وسننها، وبكده يكون مش محتاج يتوضى تاني. لكن الأفضل أنه يتوضى وضوء واحد لكل صلاة، ويكفيه الوضوء ده لسنن الصلاة وللفرض، طالما الدكتور قال عنه أنه عنده سلس ريح وما يضروش بعد كده أي ريح يخرج منه سواء بين الركعات أو هو بيصلي.